الجواب لا. لما؟ لأن الاشتراك الذي حصل في قدر ماذا؟ مشترك في الذهن فقط. سمع من حيث هو يعني إدراك الصوت، بصر يعني إدراك المبصرات، إدراك الأشياء. لكن في الواقع لله سمع عظيم يليق به، وللمخلوق سمع ضعيف يليق به، وبالتالي فلا إيهام للتمثيل ولا إيهام للتشبيه. هذه قاعدة مهمة وينبغي أن تكون منك على ذكر إذا ولجت إلى باب صفات الله جل وعلا، وبالتالي فتفهم حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو المذهب الوسط بين إفراط من أفرط وتفريط من فرط، بين غلو من شبه وبين تفريط من عطل صفات الله سبحانه وتعالى. إيماننا معشر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح إيمان معتدل، إيمان قائم على مقتضى دلالات النصوص، فيه إثبات لا يبلغ درجة التمثيل والتكييف، وفيه تنزيه لله جل وعلا لا يبلغ درجة التعطيل والتحريف. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس غد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: هل ينقطع التمتع للزوار إذا، أو لعله يقصد الزائر، إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة أو بقي على أو يبقى على تمتعه؟ هذه المسألة القول الوسط فيها وهو الراجح إن شاء الله، وهو الذي كان يقول به عمر رضي الله عنه وابنه وكثير من محققي أهل العلم، أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله، رجع إلى بلده، رجع إلى محله، فإنه حينئذ قد انقطع حكم تلك العمرة، وبالتالي فإنه إذا رجع بحج فقط، إذا أراد أن يحج فقط، فإنه يكون مفردا، وإذا أراد أن يتمتع فليأتي بعمرة يتبعها بحج. أما إذا كان سافر إلى غير أهله وإلى غير بلدته كالآفاقيين الذين أتوا بعمرة ثم جاءوا إلى المدينة ثم أرادوا أن يعودوا إلى مكة، فإنهم متمتعون، وبالتالي فيلزمهم هدي التمتع حتى لو رجعوا منها هنا بحج، يعني لبوا في ميقات المدينة بالحج، فإنهم إذا ذهبوا إلى مكة وأدوا فريضة الحج فإنه يلزمهم ذبح هدي التمتع، لأنهم لم يخرجوا عن كونهم قد جمعوا بين حج وعمرة في سفرة واحدة، والله جل وعلا أعلم. ما حكم من يخرج من مزدلفة قبل الفجر حتى لا يقع في شدة الزحام؟ الأصل هو أن يبقى المسلم إلى صلاة الفجر، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، لكنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيان أن ينفروا آخر الليل. فمن كان من هاتين الفئتين من النساء والصبيان، أو كان مريضا أو كبير السن أو معه من هو من أهل هذه الأعذار، فإنه لا حرج عليه أن يترخص فينفر من مزدلفة في آخر الليل. كيف يفعل من أراد أن يحج عن غيره؟ الحج عن الغير لا يجوز إلا في حالتين فقط. الأصل أن عملك الصالح لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه، وإنما أجازت الشريعة الحج والعمرة عن الغير في حالتين: في حالة الوفاة وفي حالة العجز البدني. فيجوز أن تعتمر أو تحج عن غيرك من قريب أو من بعيد، إذا كان ميتا أو إذا كان عاجزا ببدنه، مريض أو كبير في السن أو مشلول أو مشاكل ذلك. وكيفية ذلك؟ أن تنوي في قلبك أن هذه الحجة أو أن هذه العمرة عن فلان الميت، والأفضل أن تنطق بهذا عند التلبية، فتقول: لبيك اللهم حجا عن فلان، أو لبيك اللهم عمرة عن فلان، بحسب النسك الذي تريد أن تأتي به. يقول حججت في العام قبل الماضي، ما أدري وسوس لي الشيطان أو كذا في باب الصفات حتى وصفته كأنه يعني وصف الله جل وعلا بما لا يليق بجلاله عز وجل، ولكن لم أنطق بهذا التمثيل، ما حكم حجي وماذا أعمل الآن؟ أبشر بالخير فحجك إن شاء الله صحيح إذا كنت أديته وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذي وقع في نفسك من هذه الوساوس فإنه إذا لم يخرج ذلك عن كونه شيئا حك في نفسك فإنه لا حرج عليك في ذلك، وهذا من تخفيف الله جل وعلا علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذه الوساوس استعذ بالله منها واقطع تفكيرك فيها، وإنها حينئذ ستزول عنك ولا تضرك إن شاء الله. يقول: لماذا لا نقول إن الله قد سمع الأشياء قبل وجودها وكذلك البصر كما هو في صفة العلم؟ يقول: قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك. لعل الإشكال حصل ها هنا من قوله، من ظن السائل أن كلمة سمع يعني أنها فعل ماض، وبالتالي فالله سمع الصوت قبل صدوره، ليس الأمر كذلك. إنما الله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سمع في الوقت الذي كان فيه الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم والتي تشتكي زوجها، فإن هذه الآية نزلت بعد انتهاء هذا الحوار، فأصبح الحوار الآن شيئا ماضيا، فكيف يعبر عنه؟ يعبر عنه بماذا؟ بالفعل الماضي، وبالتالي فلا إشكال في ذلك. ليس المقصود قد سمع الله في الأزل، لأن هذا ليس بسمع، إن هذا علم، والسمع كما قد علمت وهذا الذي يعقله العقلاء، وهذا الذي تعرفه العرب في لغتها، وهذا الذي أجمع عليه السلف الصالح، وليست القضية قضية اجتهادية للإنسان أن يأخذ فيها بما يظهر له ويحلو له. هذا باب يتبع فيه الخلف السلفة، باب الاعتقاد، باب اتباع، لا باب اجتهاد. هذا هو الذي مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله، وعلينا أن نأخذ بما أخذوا، وهو الذي دلت عليه دلائل العقل والنقل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.